الرحمن الرحيم. ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صم أتم الصيام إلى الليل ولا تقربوهن إلا حتى يطهرن كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض عن الأسود وما شابه ذلك. فقبل أن ندخل في بحث مفهوم جملة الغاية لابد من ذكر نقطتين. النقطة الأولى حول معنى الغاية. الغاية اجت لعدة معاني. المعنى الأول المسافة، وهذا اصطلاح نحوي. في النحو مثلا يقال كلمة إلى لانتهاء الغاية، المقصود من الغاية المسافة، لانتهاء المسافة. سرت من الكوفة إلى البصرة، فكلمة هنا فكلمة إلى في هذا المثال بمعنى انتهاء المسافة، مسافة بين الكوفة والبصرة. والمعنى الثاني للغاية الثمرة والغرض، مثلا يقال ما هي غاية علم النحو؟ يقولون حفظ اللسان من الخطأ في المقال. والمعنى الثالث بمعنى النهاية وبتعبير آخر الانتهاء والانقطاع ومدخول كلمة إلى وكلمة حتى يتصف في هذا المعنى الغاية بمعنى الانتهاء، في مثل أتم الصيام إلى الليل، يجب الصوم إلى الليل. إلى الليل كلمة إلى تدل على أن وجوب الصوم ينتهي عند الليل. وهكذا لا تقربوهن حتى يطهرن، كلمة حتى تدل على أن حرمة المقاربة تنتهي عند الطهر. وهكذا كلوا واشربوا حتى يتبين، فهنا جواز الأكل والشرب ينتهي عند طلوع الفجر. فلذلك كلمة إلى وحتى تدل على أن الحكم في المغية ينتهي عند الغاية، فالانتهاء عند المدخول، مدخول هاتين الكلمتين معنى إلى وكلمة حتى، هذا معنى الغاية. فالجملة التي تشتمل على هذه الغاية، الغاية بمعنى ينتهي عنده الحكم. مورد البحث هل لهذه الجملة مفهوم أم لا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في جملة الغاية، الحكم مقيد في الغاية كما أن في الجملة الوصفية الحكم مقيد في الوصف، وفي الجملة الشرطية الحكم مقيد الشرط في أكرم الفقير عادل، وجوب الإكرام مقيد بالعدالة، إن جاءك زيد فكرمه، وجوب الإكرام مقيد بالمجيء. ما هو الفرق بين التقييد، تقييد الحكم في الشرط والوصف مثلا، وبين تقييد الحكم في الغاية؟ الفرق بين التقييدين أن الوصف أو الشرط يقيد الثبوت، يعني ثبوت الحكم مقيد بالشرط، وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، ثبوت وجوب الإكرام مقيد بالعدالة في أكرم الفقير العادل. أما في الغاية لا، الغاية قيد للحكم، أتم الصيام إلى الليل، ليل قيد، لكن وجوب الصيام أو انتهاء طبعا قيد للانتهاء. فلذلك الحكم في جملة الغاية بسبب الغاية ممكن أن نعبر بتعبيرين في تقييد هذا الحكم في جملة الغاية. يتم الصيام إلى الليل، الليل يقيد، أما أن نكون وجوب الصوم مقيد بالليل انتهاء، هذا تعبير، وهذا التعبير لا يختلف عن أن نكون وجوب الصوم المقيد بالانتهاء عند الليل. فهذان التعبيران شيء واحد، لما نقول وجوب الصوم مقيد بالليل من ناحية الانتهاء والانقطاع على خلاف تقييد الحكم بالوصف، وجوب الإكرام مقيد بالعدالة ثبوتا، يعني ثبوته مقيد، هنا انتهاء عند الليل قيد للحكم. وأما أن نقول مثل ما قال السيد علي أكبر الحائري، لازم هذا المعنى، الغاية تكون قيد، شنو تكون قيد؟ نفس الغاية؟ لا، لازمه أن الحكم يقيد بما قبل الغاية، لأن ما قلنا أن كلمة إلى في هذا المثال أتم الصيام إلى الليل، هذه الكلمة تدل على الانتهاء عند الليل، انتهاء الحكم في المغية عند الليل، فما دام الانتهاء عند الليل من لازم تقييد الحكم بالانتهاء عند الليل، من لازمه أن الحكم ثبوته يقيد بما قبل الليل. ألا ما في فرق؟ احنا ذكرنا التقييد بالمدلول المطابق، ولكن السيد الحائري السيد علي أكبر ذكر التقييد بالمدلول الالتزام. فالغاية قيد للحكم، يعني شنو؟ قيد من ناحية الانتهاء، معناها أن الحكم مقيد بالانتهاء عند المدخول لكلمة إلى أو حتى. وهكذا في حرمة المقاربة، مقيد بالانتهاء عند الطهر، من لازم التقييد بالانتهاء عند الطهر أن ثبوت الحكم مقيد بما قبل الطهر. وهكذا وجوب الصوم مقيد بما قبل الليل وهو النهار. المهم هاي النقطة الثانية، من خلال هاي النقطة الثانية نريد أن نعرف المفهوم، مفهوم مدلول الالتزام بالملازمة البينة بالمعنى الأخص. الآن المهم نعرف ما هو المفهوم للغاية بعدما عرفنا كيفية تقييد الحكم بالغاية. فلما قلنا الحكم مقيد بالانتهاء، وجوب الصوم المقيد بالانتهاء عند الليل، فمن لازم هذا الانتهاء ان هذا الوجوب ينتفي عن مدخول الى. اذا واحد يستشكل يقول شو الفرق بين وجوب الصوم ينتهي عند الليل وبين ان وجوب الصوم ينتفي عن الغاية وما بعد الغاية؟ هنا ما عندنا ما بعد الغاية، ما بعد الغاية عندنا في هذه الآية الكريمة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرافق ما بعده شنو؟ فوق المرفق. فالغاية ما بعد الغاية هنا يتصور في هذا المثال. أما في مثال حتى يطهرنا أو إلى الليل، فقط انتفاء الحكم عن المدخول، هذا معنى المفهوم، هذا المعنى هو اللازم. لكن نجي نقول شنو الفرق بين الانقطاع الحكم عند الليل وبين انتفاء الحكم عن الليل؟ اذا احنا ندقق نشوف الفرق بالاعتبار بصير انه الانقطاع والانتهاء نوحظ الى جانب الحكم كقيد للحكم، وجوب الصوم المقيد بالانتهاء، انتهاء شنو؟ عند الليل. واما هذا الانتهاء والانقطاع اذا نوحظ الى جانب المدخول، مدخول الى، يصير انتفاء الحكم عن المدخول. ففرق يصير هنا فرقا اعتباريا. فلذلك هذا هو المفهوم لجملة الغاية: انتفاء الحكم عن المدخول وما بعد المدخول. إذا كان هناك للمدخول ما بعد في مثل هذه الآية الكريمة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما بعد المرفق، ما فوق المرفق. المهم هاتين النقطتين ذكرنا للتوضيح، لأن ما أريد أذكر تفصيل ما ذكره السيد الحائري، فهو ذكر شيء في الفرق بين التقييد بالوصف وبالغاية، أنه هذا النفي نفي الحكم عن المدخول في الغاية، هذا النفي مستبطن في الغاية. وأنا فسرت الاستبطان بهذا الطريق بطريقتي أنا، أن المنطوق هو أن الحكم ينقطع وينتهي عند المدخول، وأما من لازمه البين بالمعنى الأخص أن الحكم ينتفي عن المدخول، هذا هو المفهوم. لكن قال التقييد بالوصف او بالشرط، لا، ساكت عن النفي عن الغير. هذا اللي استغربت من كلام السيد الحائل، مثلا اكرم الفقير العادل فقط يدل على ثبوت وجوب الاكرام عند ثبوت العدالة، فساكت بأي معنى؟ ساكت يعني بمدلوله المطابق موافق مع السيد، بالمدلول المطابق وجوب الإكرام ثابت بثبوت العدالة، ولكن بالمدلول الالتزام غير ساكت. ما دام ثبوت الإكرام صار مقيدا بالعدالة، من لازمه أنه ينتفي وجوب الإكرام عن غير عادل. فلذلك من الأفضل حتى ما نواجه هذا السؤال عن التقييد بالوصف أو بالشرط ساعة ساكت عن الانتفاع عن الغير، غير مورد الوصف، غير مورد الشرط، ساكت عن غير هذا بالمدلول المطابقي بالمدلول الالتزامي، لابد أن نقول مثل ما شرحنا في الفرق بين التقييدين: ما دام التقييد في الوصف وفي الشرط تقييد في ثبوت الحكم، من لوازم ثبوت الحكم عند الشرط فقط أو الوصف فقط أن الحكم ينتفي من الغير، وفي الغاية لا، التقييد من ناحية الانتهاء، يعني الحكم مقيد بالمدخول يعني بالغاية، ليش سمينا المدخول مدخول إلى وحتى غاية؟ لأن الغاية بمعنى الانتهاء عنده، فلذلك مدخول سمي بالغاية لأجل هذا المعنى، فمقيد بالغاية من ناحية الانتهاء، وبتعبير آخر تصير مقيدا بالانتهاء. ما دام مقيد بالانتهاء من لازمه البين أنه ينتفي من نفس المدخول، فلذلك فقط نحن لابد أن نذكر الفرق بين التقييدين. أما أنه الملازمة في بين التقييد بالوصف وبين نفي الحكم عن غير مورد الوصف، هناك واضح مغايرة موجودة، مغايرة بين ثبوت الحكم بالوصف ونفي الحكم عن غير مورد الوصف، لأن مغايرة ما دام موجودة الملازمة كثير بينة. لكن هنا في الغاية التقييد بالانتهاء عند المدخول، فمن لازم التقييد بالانتهاء شنو؟ نفي الحكم عن المدخول. هنا تغاير شوية بده دقة بين المفهوم وبين المنطوق. ما دام التغاير فيه نوع من الدقة، فالبعض أصلا قالوا أن انتفاء الحكم عن الغاية وما بعد الغاية مو مفهوم، منطوق. مثلا نسب على، أنا ما صار المجال أرجع، نسب إلى البجردي يقول أصلا انتفاء الحكم عن مدخول إلى وحتى أو ما بعد المدخول، على الخلاف اللي موجود أن مدخول إلى وحتى داخل في حكم المغير أو خارج. إذا كان خارج فانتفاء الحكم عن المدخول وما بعد المدخول، إذا كان داخل فانتفاء الحكم عن ما بعد المدخول. نسب إلى المرحوم البجنوردي أنه يقول لا، هذا من قبيل المنطوق، من قبيل المنطوق، لأنه هذا التغاير بين الانتهاء عند المدخول وبين انتفاء الحكم عن المدخول، نوع التغاير فيه نوع من الدقة، فلذلك أنكر المفهوم وقال لا، هذا من قبيل المنطوق. فإحنا فقط ذكرنا هذا النقطة، نقطة الفرق بين التقييدين، حتى نحن نتطرق إلى هذا الموضوع ونتطرق إلى كلام منه، كلام الحائري سيد علي أكبر. فإحنا إذا دققنا لا نوافق بطريقة بيان السيد الحائر اللي قال التقييد بالوصف ساكت عن النفي عن الغير، وأما التقييد بالغاية لا يكون ساكتا بل ينفي الحكم، يستبطن الانتفاء الحكم عن المدخول. وهذه طريقة مو دقيقة، فلذلك الدقيق أولا نحن نبين فرق بين التقييدين، تقييد بالوصف أو بالشرط تقييد من ناحية الثبوت، وأما التقييد بالغاية تقييد من ناحية الانتهاء والانقطاع، وبعد ذلك يتبين أنه كيف يكون المفهوم. المفهوم في الوصف هو انتفاء الحكم عن غير مورد الوصف، وفي الشرط انتفاء الحكم عند فقد الشرط، عند انتفاء الشرط. اما هنا ما دام المغايرة بين الانتهاء وانتفاء الحكم عن المدخول نوع من الابهام، فلذلك ذكرنا هذا الفرق بين الانتهاء وانتفاء الحكم عن المدخول، هاي النقطتين قبل الدخول في البحث. نأتي إلى البحث، فأولا نبدأ من ضابط المفهوم على رأي المحقق العراقي. المحقق العراقي قال ضابط المفهوم إلى ركن واحد وهو انتفاء سنخ الحكم بانتفاء القيد. أما أن الربط بين الحكم والقيد ربطا انحصاريا هذا مسلم لدى الكل، فهذا الضابط المرحوم السيد الشهيد يقول أن هذا الضابط للمحقق العراقي صحيح 100% في مفهوم الغاية، لأن الغاية في مثل الليل مدخول إلى علة منحصرة لوجوب الصوم، لكن كما قلنا أن تقييد الحكم بالغاية من ناحية الانتهاء والانقطاع يعني علة منحصرة لانقطاع الحكم. هل الحكم واحد إلى نهايتين؟ نهاية واحدة. فما دام الليل علة منحصرة علة لانتهاء الحكم فطبعا بصير حل منحصر ما في شك. فمسلمية العلية الانحصارية للقيد فقط في هذا المورد في مفهوم الغاية، مسلم أن المدخول لكلمة إلى وحتى ما دام ينتهي عنده الحكم وحكم واحد لا يوجد له نهايات، نهاية واحدة، فما دام علة الانتهاء وانقطاع الحكم يعني علة منحصرة للانتهاء. كلام السيد الشهيد كلام متين، لا غبار عليه، لكن هاي النقطة ما ذكر حد، لا سيد حائري ولا إرواني، أنه ليش بيصير علة منحصرة. هذا ممكن بسبب وضوحه ما ذكره هؤلاء أن لشيء واحد لحكم واحد نهاية واحدة، ما دام نهاية واحدة هذا المدخول لما يكون سببا للانتهاء فطبعا بيصير سببا منحصرا. لذلك الربط بين على كل حال الربط بين الحكم وبين المدخول ربطا انحصاريا ما في شك، كلام المحقق العراقي هنا متين، لكن لابد ان نتحدث عن الركن الثاني. هل هذا المدخول انتهاء وانقطاعا لسنخ الحكم حتى ينتفي السنخ عن الغاية وما بعد الغاية بجميع حالات الغاية او لا؟ شخص الحكم منشأ بجملة جملة الغاية، إذا كان شخص الحكم فشخص الحكم ينتفي من بعد من الغاية وما بعد الغاية. هذا لابد أن نتحدث عن هذا الركن الثاني. ما دام لابد أن نتحدث عن الركن الثاني فعلى قول الآخر المشهور يقولون الضابط ركنان والركن الأول ثابت، كما كان كلام المحقق العراقي أنه مسلم في جميع القيود، لكن بالنسبة لي الغاية كلام المحقق العراقي صحيح أن الركن الأول مسلم، فقط نتحدث عن الركن الثاني. هل المنشأ بجملة الغاية شخص الحكم المقيد بالانتهاء عند المدخول أو لا؟ طبيعة الحكم معلق على الغاية من ناحية الانتهاء. السيد الشهيد يذكر قاعدة كلية وبعد ذلك نتحدث أن هذه جملة جملة الغاية هل تدخل تحت هذه القاعدة أم لا؟ شنو القاعدة الكلية؟ سيد الشهيد يقول أن بين شيئين لما تكون نسبة، إذا كانت النسبة نسبة تامة بين الشيئين فهنا طرف من هذه النسبة يمكن إجراء مقدمات الحكمة، لأن بمقدمات الحكمة نحن نريد أن نثبت أن هذا الطرف لوحظ من قبل المولى مطلقا وبدون قيد أو مع القيد. بمقدمات الحكمة ماذا نثبت؟ كيفية لحاظ هذا الطرف، فلا بد أن تكون هناك نسبة تامة بين الطرفين حتى يمكن إجراء مقدمات الحكمة. ليش؟ لأن مقدمات الحكمة تثبت أن هذا الطرف لوحظ بدون قيد، وهذا متوقف أن يكون الطرف ملحوظا بنحو الاستقلال في مقابل الطرف الآخر. هاي لحاظ الطرف مستقلا في مقابل الطرف الآخر يتوقف أن تكون هناك نسبة تامة بين الطرفين، في مثله الربا ممنوع شرعا، فهنا الربا ممنوع نسبة تامة بين الربا وبين الممنوعية، فما دام نسبة تامة يمكن ملاحظة الربا مستقلا في مقابل المحمول وهو الممنوع. ما دام إله لحاظ مستقل، الآن نسأل لحاظه بدون قيد أو مع قيد؟ بمقدمات الحكمة نحن نثبت أن الربا بدون قيد لوحظ، يعني طبيعة الربا بدون قيد موضوع للممنوعية والفرض. وأما إذا كانت النسبة بين الطرفين نسبة ناقصة مثل جعل الشارع الربا الممنوع، فهنا الممنوع وصف للربا، فبين الممنوعية والربا نسبة ناقصة، فلا يلحظ الربا مستقلا في مقابل الممنوعية، لأن النسبة الناقصة شنو؟ عبارة عن التحصص، بصير بواسطة هذا الوصف الربا ذات حصتين، حصة ممنوعة وحصة غير ممنوعة، هذا معنى النسبة الناقصة، يعني توجب التحصص. ما دام توجب التحصص يعني ما لوحظ الربا لحاظا مستقلا في مقابل الممنوعية حتى نحن نقدر نعين اللحاظ بدون قيد بمقدمات الحكمة، وهذا هو الإطلاق في مقام الثبوت. فهذا كقاعدة كلية أن إجراء مقدمات الحكمة في طرف للنسبة في مورد إذا كانت هناك نسبة تامة بين الطرفين، وأما إذا كان بين الطرفين نسبة ناقصة لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة. هاي قاعدة كلية. الآن نأتي إلى جملة الغاية، في مثل أتم الصيام إلى الليل، فهنا نريد أن نجري مقدمات الحكمة لإثبات أن سنخ الحكم معلق على الليل من ناحية الانتهاء والانقطاع، هاي يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. فالآن النسبة بين وجوب الصوم وبين الليل نسبة تامة أو ناقصة؟ فلذلك السيد الشهيد يقول حتى يتوضح أن النسبة بين الحكم في المغيى وبين المدخول نسبة تامة أو ناقصة، ونريد أن نعرف النسبة بين المغيى والغاية نعبر بالتعبيرين، بشكلين من التعبير نذكر مضمون هذه الجملة، جملة الغاية أتم الصيام إلى الليل. مرة نعبر نقول وجوب الصوم مغيى بالليل، يعني ينتهي عند الليل. بهذه الجملة نؤدي مضمون جملة الغاية. فإذا أدينا مضمون جملة الغاية بهذا التعبير، لأن في أتم الصيام إلى الليل هناك نسبة بين وجوب الصيام وبين الليل، هذه النسبة عبرنا بتعبير اسمي بهذا التعبير أنه وجوب الصوم مغير، هذا التعبير الاسمي محمول فبصير نسبة تامة بين وجوب الصوم وبين الليل. وممكن أن نعبر بشكل آخر، جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالليل، فهنا المغيى وصف لوجوب الصوم، هذا الوصف نسبته إلى الموصوف نسبة ناقصة. لذلك الآن نحن نسأل مفاد جملة الغاية، هل بشكل أول نسبة تامة يمكن أن نعبر عنها بتعبير اسمي بهذا الشكل أنه وجوب الصوم مغيى بالليل، أو لا مفاد جملة الغاية بالشكل الثاني نعبر عن هذه النسبة بالوصف جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالليل. فالسيد الشهيد يقول النسبة في جملة الغاية من قبيل الثاني مو من قبيل الأول، يعني نسبة ناقصة، لأنه النسبة الناقصة بنظر السيد الشهيد نسبة خارجية، هذه النسبة الخارجية لما تأتي إلى الذهن كما هي بدون تحليل نسبة ناقصة. لذلك يقول في الواقع بين وجوب الصوم وبين الليل نسبة غائية، وبتعبير آخر نسبة انتهائية، فالليل ينتهي عنده الوجوب، فالوجوب ينتهي وينتهي عنده الليل، فلذلك يلحظ بنحو الاندماج كما هذه النسبة الخارج النسبة الغائية والنسبة الانتهائية موجودة في الخارج وفي الواقع، فلذلك هذه النسبة لما تأتي إلى الذهن تصير نسبة ناقصة وتؤدى بالشكل الثاني جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالليل، فليست نسبة تامة هذه النسبة الغائية، حتى نحن نجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق في جانب الحكم، ومن ثم يثبت سن كل حكم معلقان، فبصير من قبيل احترازية القيود، يعني هذا القيد بتعبير سيد علي أكبر الحائري الحكم اللي بصير مقيدا بما قبله المدخول بانتفاء النقبية ينتفي شخص الحكم عن المدخول، وتعبرنا التقييد بالانتهاء عند الليل هذا المقيد بانتهاء ينتفي عن الليل، هذا شخص ينتفي، يعني شخص الحكم المقيد بالانتهاء عند الليل ينتفي من الليل. هذا كلام السيد الشهيد أنه لا يمكن إثبات الركن الثاني لجملة الغاية أن سنك الحكم غير معلق بالمدخول لكلمة إله، وحتى ومن ثم المفهوم الاصطلاحي مثابت، أما المفهوم بنحو السالب الجزئية يعني إذا كان الحكم ثابتا بنحو الموجب الكلية للمغية وللغاية يستلزم خلاف الظهور مرة ويستلزم اللغوية مرة أخرى، حتى لا يستلزم هذا الخلاف أو اللغوية لابد أن نقول الحكم الثابت بنحو الموجب الكلية للمغية والغاية هذا الحكم منتفل، هاي سلبه الموجب الكلية، وسلب الموجب الكلية يستلزم السالب الجزئية عن بعض حالات الغاية. الغاية في مثالنا مثلا حالات الليل، وجوب الصوم في بعض حالاته منتف على الأقل، وهو عند عدم النذر مثلا. الليل ممكن يكون واحد ينذر الصوم فيه، يعني هذا من باب الفرض نقول، وإلا شارعا ما يجوز الصوم بالليل، لكن من باب الفرض نقول يعني حالات الليل بصير حالتين، مع وجود النذر بالصوم ومع عدم وجود النذر. مثلا نقول هذا الوجوب منتف عند عدم النذر بالليل، هاي بصير السالب الجزئية في بعض حالات المدخول وهو الليل. فهذه السلب الموجبة الكلية يستلزم سالب الجزئية. هذا النحو من المفهوم موجود، أما المفهوم بمعنى انتفاء الصنف بجميع حصصها عن الغاية في كل حالاتها، هذا منتف بسبب انتفاء الركن الثاني للمفهوم، صلى الله عليه وسلم.